حتى عرفت الحق الذي جهله الناس. ولا تبالي بعيبهم لك أو وعيدهم لك بالأولياء، فإن هذا لا يضرك، فهم جاهلون، ومتى اهتدوا عرفوا الحق الذي عرفتيه وصاروا العون لك إن شاء الله على الخير. نسأل الله أن يهدي الجميع.